ما ازداد صاحب بدعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل التوقف كان في عدة آثار ذكرها المؤلف عن صحبة المبتدعة، وأن الصحبة هذه هي شر، وقبلها الجدل. وقد ذكر المؤلف أني قال تفكرت كثيرا في ما هو الذي يخرج الإنسان من السنة للبدعة، فوجدتها أمران: الأمر الأول الاسترسال في الجدل والنقاش معهم حتى يخرجوه من دينه، وهذا الآن ابتلي به أهل الأنترنت وتويتر وأمثاله، يكون على سنة ثم يستمر يجادل ويغالب ويناقش، قد يسلب وهو لا يشعر، ينجر قليلا قليلا الباطل، أو يلبسون عليه ما كان يعرف ويكون في شكوك وفي أمراض بدل ما كان مستقيم. قال ابن بطل: الأمر الثاني المجالسة مع من لا تؤمن فتنته وتمرض القلوب صحبته، فإن هذا هو الذي يسلب السنة ويلقي الإنسان في البدع. فذكر من ضمن الآثار أثر أرطاء بن المنذر أن قال: لو كان ابني فاسق من الفساق، مع أنه ما يحب أن ابني يكون فاسق، لكن أهون من أن يكون صاحب هوى. وأثر الفزاري قال: لأن أجلس إلى النصارى في البيع لأن يعرف شرهم وأتقيهم، أحب إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس. من يجلس مع النصارى في البيع؟ هذا أمر شديد، لكن أشد من أهل الإسلام أنفسهم، أهل الملة والقبلة اللي يتخاصمون في دينهم. وذكر أيضا قول سعيد بن جبير: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا، عابد لكنه مبتدع، مثل الآن التبليغ والإخوان والشر هذا والمرجئة والخوارج وغيرهم، هم ما يحبون ابني أصحاب الفساق، لكن أهوى من هؤلاء. ونحن الآن في زمان الله يخرجنا منه بخير، ابني كما سقط في أيدي الفساق سقط في أيدي المبتدع، إلا أن يرحم الله برحمة من عنده، في المدارس وفي المساجد في المكتبات في الشوارع في كل مكان، إلا أن يرحم الله عز وجل ويكون دائم معك. ولا في المدارس وفي المكتبات وفي هذه أمامها أمرين: إما صاحب الفساق ولا صاحب المبتدعة، لكثرتهم إلا أن يرحم الله من عنده. وقيل لمالك: رأينا ابنك مالك بمغول يلعب بالطيور بالحمام هذا، قال: حبذا إن شغلته عن صحبة مبتدع، يلعب بالحمام لين يرتفع ولا يصحب مبتدع. وقال ابن شوذب: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك أن يوفق لصاحب سنة يحمله ما عليها، لأن الشاب والأعجمي يأخذ فيهما ما سبق إليه، القلب فارغ، فالذي يتعمق في قلبه ما سبق إليه. وقال الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته أول ما ينشأ مع أهل البدع فيأس منه لا أن يشاء الله، فإن الشاب على أول نشوئه، هذا كل أمر مجرب ومعروف. وقال عمرو بن قيس: إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد يعطب. وقال حماد بن زيد: قال لي يونس: يا حماد، إني لأرى الشاب على كل حالة منكرة فلا أيأس من خيره، حتى أراه يصاحب صاحب بدعة فعندها أعلم أنه قد عطب انتهى، ولا أراه على كل حالة منكرة وأقول بيجيبها الله بيردها الله، لأن ما دام أنه يعرف أنها معصية ويخاف منها إن شاء الله على قرب، إن كان الله أراد بخير استدرك، لكن إذا صاحب بدعة عطب انتهى إلا شيء إلهي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البطل رحمه الله تعالى: وقال الحسن: وما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدا. بالنسبة للمعنى السابق اللي هو صحبة هؤلاء كثير، حتى ذكر في الحاشية يونس بن عبيد، هو نفس اللي قال لحماد بن زيد، وقالوا له: ابنك جاء من عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد له عبادة وله نسك، لكنه الضال الكافر، كفره كثير من الصحابة من السلف، ولعنه الإمام مالك وقال: لعنة الله على عمرو بن عبيد، رغم نسكه وعبادته. فقال: يا بني، لأن أراك تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أراك تخرج من بيت عمرو بن عبيد، ولا أن تلقى الله يا بني زانيا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقولي أهل الأهواء. قال ابن بطة: ألا ترى أن يونس علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، بمعنى أنه يعني فتنة أضعف قليلا وصاحب البدعة يضله حتى يكفره. الآن انتقل إلى معنى آخر، وهو أنك لا تفتن بعبادة المبتدع ولا تغتر بها. الآن إنما يصطادون الناس بإظهار التنسك والحزن والتباكي في القنوات وفي غيرهم، الوعاظ يتباكى وهو فاجر، قلبه فاجر، يمدح الصوفية ويمدح الشرك ويمدح المشركين المبتدعة، لكنه يخدع الناس بماذا؟ بالتحازن وبالبكاء وبالتنسك. والعجيب أن بعض هؤلاء حليق، يعني ما فيه إلا لحية إيران هذه اللي ما تمسك باليد، ومع ذلك الناس ما يرون حلق لحيته ويقولون لا شوفه يتحازن ويبكي من ضعف العقول. الناس في آخر الزمان تسلب عقولهم، ما عاد تريد إلا بس واحد عاقل يرد الكلام ما عاد تجد. فالمراد هذا الباب عقد أن السني العاقل لا يغتر بعبادة من كان، ما لو كان أعبد من إبليس. إبليس كان مع الملائكة أعبدهم، يذكرون السلف في التفاسير من عبادته شيء عظيم، لكن قلبه منطوي على كبر وحسد وعجب. أول اختبار في السجود أعوذ بالله هلك إلى يوم القيامة. لا تغتر بعبادة أحد ولا بقوله، سيأتينا إن شاء الله في الموطأ في الدرس القادم قول قاسم بن محمد بن أبي بكر، قال: كان أهل المدينة في الصدر الأول لما كان الناس ناس ما يعجبون بقول أحد حتى ينظرون في عمله، لو أتى بالكلام الزين كله عندهم موقوف إلين ينظرون عمله وش مداومن عليه وش صحبته وش سنته وش طريقته. وللكلام الزين العامة عندها مثلا زين، يقول اللسان ما عليه حمل ثقيل، اللسان كم عليه من طن؟ ما عليه شيء، اللسان يجيب له يجيب كلام الزين. الله قال على المنافقين: وإن يقولوا تسمعني قولي. ابن سلول كان بعد الصلاة يقوم يقول: يا الناس هذا رسول الله من الله علينا به، هو فاجر. فالعبادة كذلك لا تغتر. الحسن بن صالح لما كان الناس عندهم عقول كان صاحب تخشع ونسك وعبادة، ومع ذلك كانوا إذا مروا به قالوا: نعوذ بالله من خشوع النفاق. لو كان العبادة هذه نافعة ما قال ما قال في مسألة الصحابة ومسألة الخروج عليهم بالسيف والخضوع للنصوص وغيره. وقالوا: ضحك سفيان الثوري أحب إلينا من بكاء الحسن بن صالح. لما كان الناس ناس سفيان يضحك على السنة، تبسم هذا يشرح الصدر، والحسن يبكي خلف السواري وهم ينكمشون منه. الآن لا، الآن لا، الأمر مختلف. فيقول الحسن: صاحب البدعة ترك الطريق، الآن طريق الجنة واحد ولا اثنين؟ واحد، وأن هذا صراطي مستقيم. طيب صاحب البدعة الآن ترك طريق الجنة الواحد، كلما ازداد اجتهاد هو يزداد في طريقه الجديد لكن ما يوديه للجنة، كلما ازداد بعدا. مثل واحد في صحراء ترك الطريق الذي ينجيه ويوصل إلى البلد، كلما توغل كلما ازداد بعدا عن الحق. فعبادته هذه مفروض عندنا أنها تزيدنا بعدا عنه ولا تزيدنا رأفة به أو رحمة. نحن ما نحكم عليه إلا بالحكم الشرعي، وأيضا ننظر إليه بعين الرحمة. وسيأتينا أثر عن عيسى بن مريم هنا، إن هذا مبتلى والحمد لله لعفان ما ابتلاه، والله بعضهم ترحمه، إنه يريد الحق ولا يستطيع، يعني هو حتى لو أراده ما يستطيع، وما ظلمه الله عز وجل، لأنه عرض عليه الحق مرات ورده. قال الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. بعضهم أعوذ بالله في حال كثيفة وحزن وكآبة ومرض وهم، ومع الحزبيين هؤلاء يكدونه مثل المطية، ومع ذلك ما نسأل الله العافية والسلام، تحمد الله العافية، تحمد الله العافية، لكن لا تغتر بعبادته. المعنى الثاني أنه أيضا في معنى آخر ربما يذكر المؤلف غير مسألة أن يزداد بعد، أن الشيطان أيضا، الشيطان ما يغيب عن المشهد، الشيطان يسهل له العبادة. شوف أنت نازعك في قيام الليل وفي صيام النهار وفي قراءة المصحف والجلوس بعد الفجر إلى شروق الشمس، ينازعك وتجاهده، لكن إذا كان الشيطان مستفيد من المبتدع هذا يصيد به الناس، لا ما ينازع، يشجع على صيام الليل وصيام النهار وقيام الليل، وإذا صلى الفجر جلس في مصلى ودائم فاتح المصحف وتنسك، الشيطان ما ينازعه، لأن الشيطان حسبها قال خلي هذا هو ضايع ضايع، بس خلني أصطاد به الناس، خلي تعبد وأصطاد به الناس، نسأل العافية والسلام. فلا تغتر بقول أحد ولا نسكه ولا عبادته ولا بكائه حتى تنظر أهو على السنة حتى تقبل منه أو لا. نعم. وقال ابن عون: المجتهد في العبادة مع الهوى يتصل جهده بعذاب الآخرة. نسأل الله العافية والسلام، المعافى يحمد الله، ويدقق يدقق في نفسه من الهوى، مجتهد وجهد هذا وش آخرته؟ يتصل بعذاب الآخرة. نسأل الله العافية والسلام. قال الله: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. نسأل الله العافية والسلام. مثل الرهبان، الرهبان الآن لا زالوا موجودين وأدركهم الصحابة، يكون في صومعة لا طعام يعني مثل الناس ومع الناس إلا شيء قل ولا منام، ودائم يتهجد يصلي ويبكي ومتصل بعذاب الآخر، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، هم أعجب شيء. نسأل الله العافية والسلام. الخوارج كلاب النار، وهم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. أهل الأهواء كلهم لا تغتر بما يفعلون من العبادة. نعم. قال تعالى: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. نسأل الله العافية والسلام. وهذا في فضل العلم، فضل التزكية، وأن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا، وإلا كان وبال على صاحبه. نعم. وقال أوزاعي: قال إبليس لأوليائه: من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: إن ذلك لشيء ما نطيقه، إنهم لمقرون بالتوحيد. قال: لآتينهم من باب لا يستغفرون الله منه. قال: فبث فيهم الأهواء والبدع. كلمة إنهم لمقرون بالتوحيد لها ضبط آخر، وهو إنه لمقرون بالتوحيد يعني الاستغفار. في آيات كثيرة في القرآن: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه واستقيموا إليه واستغفروه، وآيات كثيرة، وهذا والله أعلم أقرب. قالوا: إن ذلك لشيء ما نطيقه، إنه لمقرون بالتوحيد يعني الاستغفار. يقول أوزاعي: إن إبليس قال لأوليائه، وهذه آثار ينقلها السلف، تأتيهم من الأمم اللي قبلنا أو أحيانا أحاديث، أو من أين تأتون بني آدم؟ قالوا: من كل باب نأتيهم، من جهة العبادة ومن جهة المعصية ومن جهة الطاعة ومن جهة الزيادة ومن جهة النقص. الشياطين تأتي الناس من كل باب، كل واحد يشوفون اللي يصلح له. هذا مثلا متنسك، نجيه من باب النسك، نزود له وننقص له ونزيل له، وباب الهوى، وهذا من باب المعصية ونحو ذلك. فالصحابة ما يغفلون عن الشيطان، يأتيهم من كل باب. قال لهم الخبيث الأكبر: تأتونه من قبل الاستغفار؟ قالوا: الاستغفار هذا هو داؤنا، كل ما حصلنا شيء من بني آدم استغفر الله استغفار الحقيقي، استغفار اللي هو ندم وتوبة وتحسر، هدم علينا كل شيء، وهذا أمر مقرون بالتوحيد. يعني هذا أكبر عقبة عندنا، كما أن التوحيد يهدم ما قبله، الاستغفار والتوبة تهدم ما قبلها. فقالوا: مقرون بالتوحيد، يهدم كل شيء. ففكر الخبيث وقال: سآتيهم من باب ما يستغفرون منه، يجتهد ويشتغل ويشتغل وما يستغفر. فبث فيهم الأهواء والبدع، هي من كيد الخبيث، بث هذه الأهواء والبدع، يشتغل في الدعوة ويشتغل في الجهاد ما يستغفر، يقول هذا الجهاد ما يستغفر منه، هو على هوى وبدعة، وفي العبادة في العلم في الرأي في الهوى في كل شيء. نعم. وقال سعيد بن عنبسة: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين واختلجت منه الأمانة. هذا معنى جديد غير المعنى السابق، هذه الآن آثار البدعة في النفوس. أول شيء، البدعة إذا وقعت في القلب أول أثر من آثارها أنه يغل على المسلمين، ولذلك لا تحسن الظن بأي صاحب بدعة تراه يغل على المسلمين، ما يراهم شيء ولا يحب إلا أهل ملته، ولذلك يرمون بهم في الثورات، يستخدمونهم في الانتخابات، يهيجونهم بالسيف على أمة محمد، يفرقون المسلمين أحيانا، والله يستحلون أموالهم، يستحلون الأموال في بعض الأشياء اللي وقفت عليها أنا بنفسي، والله يستحلون أموالهم، يستحلون أعراضهم، هذا من العوام، هذا السلطان، هذا من علماء، السبب الغل، ما الذي نقض الغل هذا وزرع في القلب البدعة والهوى؟ لأن الإنسان رأسه كان في الربد، الربد اللي هو الحبل اللي على شكل حلقات توضع فيه الغنم، هو كان في الربد مع المسلمين. لما أخرج رأسه من الربق هذا كما قال عليه الصلاة والسلام خلع ربقة الإسلام من عنقه وأصبح لوحده يغل على ذولا، ما يبغاهم الجماعة ذولا، ما عاد يحبهم، ما يحب إلا اللي خرج معه. لا تحسن الظن بأي صاحب بدعة، وإن تنسك وإن ادعى المصلحة المسلمين والحرص عليهم، اعرف إن السلف خبروهم كلهم، خوارجهم ومرجئتهم وجهميتهم وشاعرتهم كلهم يغلون على المسلمين، بل وسيأتي إن شاء الله غلهم هذا لا يتناهى بهم دون السيف، كلهم يستحلون دماء المسلمين. وانظروا لهم الآن يوم ملكوا في مصر، يقولون اللي بس يتحرك علينا دم حلال. طيب أنتم كنتوا تحركون 8 سنة، هم أصلا دماء المسلمين عندهم حلال يستحلونها، فلا تحسنون الظن بهم. الأثر الثاني قال الشافعي رحمة الله عليه قال لا تحسن الظن بأهل الأهواء، والله أنا كنت أحسن الظن بهم ثم وقفت منهم على أشياء ما كنت أظن أنها في مسلم يخفونها، هذا حتى هو يمكن ما يشعر. هذه البدعة نفسها إذا زرعت في القلب تتفاعل وتأثر آثار عظيمة. الثانية تختلج منه الأمانة، إذا كان صاحب بدعة لا تأمنه، ولذلك السلف تورطوا بهم في باب الرواية، الرأي ما يأخذوا منهم رأي لا قليل ولا كثير، صاحب رأي ما يأخذ منه. بقينا في مسألة الرواية، لما كان الناس قديما ناس ما كانوا يأخذوا منهم لا رواية ولا غيرها، ولا أصلا يحدثونهم، يعني كانوا في أول الأمر مغلقين الباب على المبتدع هذا، أصلا ما يحدثونه بالعلم حتى لا يحتاج إليه. قال محمد بن سيرين في الصدر الأول ما كانوا يسألون عن الإسناد، لما وقعت الفتنة قالوا حدثوا سموا لنا رجالكم، لماذا؟ حتى نعلم من كان من أهل السنة أخذنا منه وأعطيناه، ومن كان من أهل البدعة جانبنا واجتنبناه. هذا التدبير الأول. بعدين شوي شوي انفرط الأمر، انفرط. هل المبتدع اللي تساهلت وأخذوا منك الحديث أحيانا في وقت الإمام أحمد ومن قبل قليلا تورط في مبتدع وعندهم أحاديث، وش نسوي بهؤلاء؟ إن تركتهم تركت علم كثير، فاضطروا أن يأخذوا منهم على ضوابط وضعوها، أن يكون الحديث لا علاقة له ببدعته، والرجل صدوق ما عهد عن كذب لا مزح ولا جد، وهو ليس بداعي البدعة ومستور، وأشياء ذكرها الجوزجاني في أحوال الرجال ومذكورها في كتبه. لماذا؟ لأن المبتدع تختلج منه الأمانة. من ضمن الأشياء اللي تسلب من مقابل البدعة الأمانة، ما عاد يؤتمن لا على رواية ولا على رأي ولا على كلام ولا على نقل. المبتدع احذر، والله جربناهم، يقول لك هذا إجماع وتجد كذاب، الإجماع من رأسه هو. عشرات المرات نقف عليهم عند المتأخرين المبتدع يقول لك إجماع وهو كذاب مو بإجماع، يقول لك كلام مالك والشافعي ويكذب، ما بكلام مالك والشافعي. مثل الكفر تارك الصلاة، كلهم يقولون هذا كلام أحمد ومالك والشافعي أنه ما يكفرون تارك الصلاة ويكذب. لماذا؟ هو أصلا مختلج منه الأمانة، كيف تأمنه وقد خونه الله؟ كيف تأمنه هو أصلا لم يؤتمن على الحق اللي هو مفروض يتبعه؟ نعم. قال أوزاعي ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه. هذا الأثر الثالث، أعوذ بالله، شوف خبث البدعة، هذه أشياء تتفاعل في القلب بسبب وجود البدعة هذه، أي بدعة كانت. كذلك من الأشياء يسلب منه الورع، من المفقودات، شوف الخسارة العظيمة اللي خسرها مقابل البدعة اللي احتواها واستلذها، ذهبت الأمانة، ذهب النصح ومحبة المسلمين. من ضمن المفقودات الورع، المبتدع ما يتورع لا عن دم ولا عن عرض ولا في لسان ولا في مال ولا في شيء، ما يتورع، لو تظاهر بالورع هو ما يتورع. وهذا أمر جربه، إذا كان هو مبتدع ليس على السنة تجده ما يرفع من شيء، إذا كما قال عليه الصلاة والسلام إذا خفي له طمع وإن دق إلا خانه. هو لو كان يتورع تورع في النصوص، القرآن والسنة، فهم الصحابة قد اطرح، كيف يتورع في غيره؟ هذا مثل الآن اللي يبغون الرافضة يحبونه هم ما يحبونه بكر وعمر، لو كان فيهم حبوا بكر وعمر، أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي أحبهم، أحبوا هؤلاء، يقولك لا يمكن أنهم يحبوننا وهم يبغضون أبو بكر وعمر ويكفرونهم؟ ما يمكن هذا. كذلك المبتدع كيف يتورع؟ هو ما تورع في كلام الله اللي يتلى عليه والسنة اللي تقال والأثر وفهم الصحابة وأعمالهم كلها الطرحة واتخذ له دين جديد، كيف يبقى له ورع في مال؟ ولذلك ما تستأمنه، لا تستأمنه لا على ولد ولا مال ولا نقل ولا سر ولا شيء، جانبه. فإن عصيت هؤلاء السلف اللي جربوا خبروا والنصوص معهم تحمل مسؤولية نفسك. إن سلمت ولدك المبتدعة ولا من هالأحزاب الضالة تحمل، شوف وش النتيجة اللي تحصل لك، لكن اعرف إنه مسلوب الورع. نعم. وقال الحسن: ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منه. أعوذ بالله، هذا عاد أكبر المفقودات، الإيمان يخرج منه، الإيمان نزيه، الإيمان عيوف، ما يبقى في القلب القدر. إذا كان القلب تلوث بشرك أو ببدعة يخرج الإيمان، بل حتى في المعصية. قال ابن عباس: وإن كان لا يكفر في المعصية خاصة، والبدعة درجة. قال ابن عباس لغلمانه: من أراد منكم الزواج يخبرني وزوجه، فإنه من زنى منكم ذهب النور من وجهه وخرج الإيمان منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يخرج الإيمان منه. فالإيمان ما يجتمع في قلب فيه زنا، فكيف القلب اللي فيه بدعة؟ نسأل الله عافية السلام، يذهب الإيمان، حقيقة الإيمان أيضا من المفقودات. نعم. وقال ابن عون: من ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياء وركب فيه الجفاء. الحياء، الحياء من الله ما يستحي أن يخالف النصوص، يخالف القرآن والسنة. الحياء من العلماء ما يستحي أن يكذب عليهم أو من الناس. الحياء عموما، الحياء هذه، ويركب فيه الجفاء، تجده جافي. والجافي هو الذي يرضى بالرأي عن الأثر، ويرضى بالحق بالباطل عن الحق، ويرضى بالظن عن اليقين، جافي. نسأل الله عليه وسلم. هذه كلها ثمرة لزرع خبيث زرع في قلبه وهو البدعة، فنسأل الله أن يطهر قلوبنا من البدع، فإن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان على السنة. ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.